بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل بغنيمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدم في روايات الغناء. كان البحث في أن اللهو مطلقا حرام أو لا. الشيخ قدس سره أولا نقل جملة من أقوال الفقهاء التي لعلها يستفاد منها حرمة مطلق الله، ثم بدأ بالاستدلال وبيان الدليل لإثبات هذه الحرمة المطلقة. لأنكم تتذكرون نحن قلنا في أول هذا البحث أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في بيان الحرمة، والمقام الثاني في بيان الموضوع أو اللهو. ولأنه في المقام الأول يوجد قولان: قول يقول بالحرمة المطلقة، وقول يقول بالحرمة بنحو الموجبة الجزئية. الشيخ يظهر أنه من القائلين بالحرمة المطلقة، لهذا نقل أقوال الفقهاء في ذلك، ثم بدأ في الاستدلال على حرمة مطلق الله. قال: ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل. في الروايات التي تقدمت في باب الغناء ذكرت بأن الحق أن الله سبحانه وتعالى إذا ميز بين الحق والباطل فأين يضع الغناء؟ الراوي يقول: قلت له يضعه في الباطل. قال: وما لك والباطل مثلا؟ تلك الروايات التي تقدمت في باب الغناء الإخوة بعده لم يصلوا إليها. في باب الغناء وردت مثل هذه الروايات. طبعا هذه الروايات لا يستفاد منها حرمة الله مطلقا، إلا إذا ضممنا إليها ماذا؟ أن كل باطل حرام، اللهو من الباطل. وهذه الصورة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تتميمها بكفر تضرب إليها، وهو ماذا؟ وهو كل باطل حرام. عند ذلك يقال ماذا؟ اللهو حرام. أما إذا قالت الرواية: هذا اللهو من الباطل، لا يدل على حرمة الله. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومنها، أي من تلك الأدلة على إثبات حرمة الله، ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل. وهذا هل يكفي لإثبات حرمة الله؟ يقول: لا، بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدم في روايات الغناء. في روايات الغناء اتضح بأن الباطل حرام. الشيخ يدعي هذا المعنى، أنه في روايات الغناء اتضح بأن الباطل حرام، وحيث أن اللهو من الباطل إذن يكون اللهو أيضا حراما. بظليمة ما يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدم في روايات الغناء. ففي بعض الروايات: كل لهو المؤمن من الباطل. هنا يبين الشيخ في هذه الروايات ماذا؟ الصغر. وكل باطل حرام، هذا يقول تقدم في بحث الغناء. هناك روايات يظهر منها حرمة الباطل، وهذه الروايات تثبت الصغرى وهو كل لهو من الباطل، فإذا يثبت أن كل لهو أيضا حرام. ففي بعض الروايات: كل لهو من الباطل ما خلا ثلاثة: المسابقة وملاعبة الرجل أهلا إلى آخره. وفي رواية أخرى لإثبات حرمة الله: وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا هذا عن أخيه عليه السلام، لابد أن عليه السلام يصير بعد أخيه، يعني عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، إلا أن يقال أنه عليه السلام راجع إلى الآب الذي هو جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه، يعني عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبه ذلك، لعبة تقدم بحثها فيما سبق في باب القمار، قال لا نستحب شيئا من اللعب. طبعا هذه الرواية إنما يمكن الاستدلال بها على حرمة اللعب، ماذا؟ إذا قلنا أن اللهو هو اللعب، وهذا بحثه سيأتي عندما نبحث في المقام الثاني، أن اللهو هل هو مطلق اللعب أو أنه شيء آخر. هذه الرواية على فرض تمامية سندها وتمامية دلالتها على الحرمة، لأن الرواية تقول لا نستحب، لا تقول أنه يحرم، على فرض تمامية السند والدلالة ماذا؟ نقول إنما تدل على حرمة الله إذا قلنا أن اللهو واللعب مترادفان، أما إذا لم نقل ذلك فالرواية تحرم اللعب، واللعب غير الله كما سيأتي بحثه بعد ذلك. قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي إلى غير ذلك ما يقف عليه المتتبع في الروايات، حيث أن الروايات إذا تتبعنا فيها نجد بأنها لعلها توصلنا إلى حرمة اللهو مطلقا. ثم يقول ويؤيده، إذن هذه الأدلة لإثبات الحرمة. أما المؤيدات لإثبات الحرمة التي مؤيد، يعني أنه لو لم تكن تلك الأدلة هذه لا يمكن أن تنهض دليلا لإثبات الحرمة، ولكن إذا ثبتت تلك يمكن أن تكون هذه مقوية لتلك إذا فرض أنها ضعيفة من بعض الجهات. قال ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات الله الظاهر أنه ماذا؟ من حيث الله لا من حيث خصوص الآلة. يقول تقدم في بحث القمار أنه يحرم اللعب بآلات الله أعم من أن يكون بلا رهان أو مع الرهان، بلا عوض أو مع العوض. الشيخ يقول لماذا يحرم اللعب بهذه الآلة؟ يقول لأنها فيها لهو، منشأ الحرمة مو هذه الآلة بما هي آلة، منشأ الحرمة لأن اللعب بهذه الآلات لهوي، إذن منشأ الحرمة في اللعب بهذه الآلات لأنها لهو لا لخصوصية في هذه الآلات. طب لقائل أن يقول لا ليس الأرض كذا، يعني هذا جعله الشيخ مؤيدة، لقائل أن يقول لا أساسا هذه الآلات لها خصوصية، لا أنها تحرم لأنها لهو، وإلا لو كان كذلك افترضوا أنني أريد أن أستفيد من هذه الآلات لا لأمر اللهوية، يجوز أو لا يجوز؟ لا إشكال ولا شبهة، إطلاق الروايات يقول أنه لا يجوز حتى لو لم يكن الغرض اللهوية. فلهذا قال الشيخ ويؤيد ذلك ولم يقل ويدل على حرمة الله هذه الروايات. قال ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات الله، تقدم هذا فيما سبق أنه يحرم اللعب بآلات الله مطلقا مع العوض وبدون عوض. يقول الظاهر أن هذه الحرمة من أين؟ من حيث الله لا من حيث خصوص الآلة. لماذا يحرم اللعب بهذه الآلات؟ يقول لأنها لهو، كما قلت لقائل أن يقول لا تحرم لخصوصية بهذه الآلات لا لأنها لهو. والشاهد على ذلك أنه هل يجوز اللعب بهذه الآلات لا لغرض لهوي؟ أنتم تقولون لا يجوز مع أنه لا يوجد هناك لهو. على أي حال ففي رواية سماحة قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام. شنو الحكم؟ هذه منسوخ من قال. قال أبو عبد الله ماذا؟ لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل ابن آدم الذي قتل هابيل وقابيل، فاجتمع أي إبليس وقابيل في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازفة بلي؟ فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي. المعازف نوع من الآلات التي تستفاد في هذه الأمور التي يعزف بها، فلهذا قالوا أن عطف الملاهي على المعازف من عطف العام على الخاص. المعازف أيضا نوع من هذه الآلات التي يعزف بها مثلا أصوات معينة. فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله وعليه السلام، فكلما كان كلام الإمام سلام الله عليه، فكلما كان في الأرض من هذا الضرب، يعني الضرب بهذه المعازف وبهذه الملاهي أي الآلات، مراد من الملاهي هنا جمع الملهات الذي هو الآلة كما تقدم بالأمس، فكلما كانت الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك، أي مما جعله إبليس وقابيل شماتة بآدم. فإذا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ إذا كلما يؤدي إلى التلذذ ويؤدي إلى أن الإنسان يضرب يعني الله يقول حراما، فإن الذي فكلما كان في الأرض من هذا الضرب بالمعازف والملاهي الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك، أي من ذلك الذي جعله إبليس وقابيل شماتة بآدم. خب واضح أيضا هذا يمكن أن يكون مؤيدا لأنه ليس فيه تصريح، جعل إبليس هذا وضرب المعازف والملاهي وإلى آخره، وهذا أيضا تشبه بذلك، ولكنه من أين أنه حرام؟ فلهذا قال فإن فيه أي في هذا الخراب إشارة إلى أن المناط في الحرمة هو ماذا؟ هو مطلق التلهي والتلذذ، مع أنه الرواية لم يقل فيها إلا التلذذ، ولكنه الشيخ يفهم منها ماذا؟ أن مطلق التلهي والتلذذ حراما، لأنه قال كلما يكون تلذذ بهذه الأشياء بهذا الضرب إنما يكون مما جعله إبليس وقابيل، وحيث أنه مجعول من قبل إبليس وقابيل فيكون محرما. فلهذا قال فيه إشارة إلى ذلك المطلب، تلميح إلى ذلك المطلب. هو عنده أقول بأنه شماتة بآدم، أنه الشماتة مطلق الشماتة تكون محرمة، أو أن الشماتة بآدم باعتبار أنه نبي مثلا ومات أنه يحرم، فلهذا قال فيه إشارة. هو الشيخ من هذه القرائن يريد أن يستفيد بأنه كان محرم، وحيث أن هذا مثل ذا فيكون أيضا محرما. قال ويؤيده أيضا ما تقدم من أن المشهورة بين الفقهاء، تقدمت هذه المسألة، حرمة المسابقة مطلقة. إذا يتذكر الأخوة في المسألة الرابعة قلنا بأنه تحرم المسابقة مطلقة بغير منصوص حتى لو لم يكن هناك عوض، تحرم حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوضين. فالشيخ يستفيد من هذه الحرمة، حرمة مطلق المسابقة ولو بدون عوض، يقول لماذا؟ لأنه لهوي. يقول وإن لم يصرح الفقهاء بذلك إلا أقل القليل، صرحوا بأن منشأ حرمة المسابقة بلا عوض مطلقا حرام هو أنه لهو ولعب، ولكنه نحن نستفيد من إطلاق كلام المشهور بالحرمة في مطلق المسابقة، نستفيد ذلك نقول أنه للهويته، أو أن هذه المسابقات للهويتها محرمة وإن لم تكن فيها عوار. مع أن يؤيد من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض، فإن الظاهر أنه لا موجب لهذه الحرمة عدا كونه لهوا. لماذا أنه حرام مطلق الحرم مطلق المسابقة؟ قال بل لا وجه، قال أقبل المعتبر منسوح عندي هنا لا موجب أو لا وجه، أنه لا وجه له عدا كونه لهوا، وإن لم يصرحوا بذلك يعني الفقهاء حكموا بالحرمة أفتوا بالحرمة ولكن لم يبينوا وجه الحرمة أنه لماذا حرام، ولكنه نحن نجد أنه لا وجه له إلا أنه لهو. نعم بعضهم صرح بأن وجه الحرمة هو ماذا؟ هو أنه لهو بذلك، ولمن لم يصرحوا بذلك على القليل منهم كما تقدم، حيث أنه قلنا هناك بأن بعضهم صرح بالحرمة وذكر أن منشأ الحرمة أنه لهو أنه لعب في آخر المسألة الرابعة من باب القمار كما تقدم. نعم صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدم نقل كلامه في مسألة القمار. إذن هناك تقدم مصرح بأنه تحرم المسابقة مطلقا ولو بدون عوض. لماذا؟ تقدم من سيد من العلامة هناك بأنه ماذا؟ بأنه لعبون الملاعب. نعم صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدم نقل كلامه في مسألة القمار. الآن المسألة إلى هنا انتهينا من المقام الأول من الباحث، وهو أن الله حرام مطلقا، ولكن الكلام في أنه ماذا يراد بالله، ما هو مرادكم من الله؟ قال هذا، ولكن الإشكال في معنى الله، عندما نقول الله حرام ما هو المراد من الله؟ فإنه تارة يراد من الله يعني مطلق اللعب. يقول الشيخ يوجد احتمالات، الاحتمال الأول أن يراد من الله يعني مطلق اللعب، كما فسرت بعض الكتب اللغوية الله بأنه مطلق اللعب. يقول إن كان المراد من الله هو مطلق اللعب فنحن لا يمكننا أن نلتزم بأن الله هو مطلقا حرام، مطلق الله حرام. لماذا؟ لأنه ثبت في محله أنه ليس مطلق اللعب حرام. أنتم عندما تقولون اللهو حرام ماذا تريدون من اللهو؟ تريدون يعني اللعب مطلقا حرام؟ إذا كان مرادكم من اللهو اللعب مطلقا فلا دليل على حرمة مثل هذا المطلق. فلهذا قال فإن أريد به أي بالله مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح والقاموس فالظاهر أن القول بحرمة مطلق اللعب شاذ مخالف للمشهور وللسياق، أن الإنسان يلعب بلحيته وهذا أيضا يصدق عليه لعب، أن الإنسان يلعب بسبحته وهذا أيضا يصدق عليه أنه لعب. فهنا يقول أنه أولا شاذ مخالف لكلمات المشهور ومخالف لسيرة المتشرعة، حيث أنه هذا القسم من اللعب أو هذه المصاديق من اللعب ليست محرمة، بل السيرة قائمة على أنها سيرة المتشرعة قائمة على أنها ليست محرمة. إذا كان المراد من الله مطلق اللعب فهذا مخالف للسيرة وللمشهور وللكلمات أيضا. قال فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، ف فإن اللعب، ما هو المراد من اللعب؟ قال فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، ولا يوجد عندنا دليل على أن كل حركة لا لغرض عقلائي فهو محرم، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق. نعم قد يكون محرما بنحو الموجبة الجزئية الله، ولكنه هذا لا بد أن يبحث بعد ذلك أي مقدار محرم وأي مقدار ليس بمحرم. بلي سيرة المتشرعة مولانا، يقول سيرة المتشرعة قائمة على أن اللعب باللحية، اللعب بالمسبحة، هذا محرم عندهم وليس بمحرم. يقول فمخالف للمشهور من الفقهاء ومخالف للسيرة المتشرعية القائمة بين المتشرعات. فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، ولا خلاف ظاهرا في عدم الحرمة، عدم حرمة اللعب على الإطلاق. نعم إذا كان مرادكم أن اللهو حرام، مرادكم من اللهو اللهو الخاص لا مطلق اللهو الذي يرادف اللعب، خب يا لهو، يقول نعم إذا لو خص اللهو بما يكون من بطر، اللهو البطري حرام. شيخنا ما هو مرادك من البطر؟ قال اللهو البطر يعني شدة الفرح، اللهو الذي يؤدي إلى شدة، أو اللهو الذي يكون منشأه شدة الفرح هذا حرام. ولكن هذا الكلام أيضا في الحواشي من المحققين والأعلام بأنه أيضا لا دليل على أنه إذا كان الله منشأه شدة الفرح يكون حراما. إذن الشيخ يريد ماذا يقول؟ يريد أن يقول نحن لا نقول مطلق الله حرام، ولكن اللهو الذي يكون مع البطر يعني شدة الفرح ذاك الله يكون حراما. نعم لو خص اللهو بما يكون من بطر، ما هو المراد من البطر؟ وفسر البطر بشدة الفرح كان الأقوى تحريم الله، يعني اللهو البطري يكون حراما ونفسر البطر ماذا؟ شدة الفرح. ويدخل في ذلك أي في هذا اللهو الذي هو بطر، قال ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف. بعض الأحيان هذا يستعمل حتى أنه مثلا لا يستفيدون من الدف، يستفيدون من الطشت مثلا فتشم خجوقا يخلون به بالي، ويدخل في ذلك حتى باعتبار أنه يؤدي غرض الدف بعد، ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بلي بدل الدف. وكل ما خب أنتم تعلمون بأنه مثلا تصديق مثلا يكون داخلا في اللهو المحرم بعد ما معلوم شو، لكن شوفوا بأنه الذهنية الشرعية في زمن الشيخ كيف كانت، أنه أحكام الشرع كيف كان أنها لها احترام، أنه حتى التصديق كان يدخل ماذا؟ في المحرمات. تشوفوا بأنه إحنا الآن وين واصلين؟ بلي وما أدري عن الظاهرة بأنه ما يقبلوا هذا، يقول بأنه ويدخل في ذلك بلي الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف وكل ما يفيد فائدة آلات الله. يقول سأفترض أنه ليست تلك الآلة من آلات الله ولكنه يؤدي نفس الغرض الذي تؤديه آلة الله، أيضا يكون داخلا في اللهو المحرم. ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية ففي حرمته تردد. خب إن قال قائله أنه المراد من الله ليس مطلق اللعب، المراد من الله تلك الحركات التي تصل إلى الإنسان ولا يوجد فيها غرض عقلائي ولكن منشأها القوة الشهوية. فهذه حرام أو ليس بحرام؟ بعد هذا أخف من مطلق اللعب، لأنه بعد ذلك سيذكر الشيخ يقول بأنه اللعب يطلق على كل الحركات التي حتى التي تصدر من الطفل الذي لا يوجد له ماذا؟ قوة شهوية. لو قيدنا الله بأنه يكون صادرا ومصدره القوة الشهوية للإنسان، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ يقول فيه تردد. فإذا الشيخ اختار ماذا قبل ذلك؟ قال بأن اللهو البطري فالأقوى تحريمه، ولكن اللهو الذي هو الحركة لا لغرض عقلائي ومنشأ هذه الحركة هي القوى الشهوية، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ يقول فيه تردد. شوف العبارة، قال ولو جعل، يعني جعل الله نائب الفاعل الذي هو المفعول الأول لجعله، ولو جعل مطلق الحركات، يعني لو جعل الله مطلق الحركات، مفعول ثاني لجعله، مطلق الحركات التي لا يتعلق بتلك الحركات غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته ترددون. إذا فسر الله بمطلق اللعب فلا نلتزم أن مطلق الله حرام. إذا فسر الله باللهو البطري هو شدة الفراح فالأقوى تحريمه، وإذا فسر الله بأنه مطلق الحركات الصادرة لا لغرض عقلائي وسبب ومصدر انبعاث هذه الحركات هي القوى الشهوية في الإنسان، فهنا في يقول فالأقوى ماذا؟ ففيه تردد، في تحريمه تردد، باعتبار أنكم تعلمون كما ستدرسون إن شاء الله في الفلسفة أو في علم الأخلاق أن القوى الموجودة عند الإنسان إما قوى شهوية وهي الجاذبة، وإما قوى غضبية وهي الدافعة، وإما قوى فكرية نطقية وهي التي تميز الخير من الشر. هنا يريد أن يقول الشيخ بأنه إن جعلنا منشأ الحركات الصادرة لا لغرض عقلائي، جعلنا المنشأ القوى الشهوية، فماذا؟ ففي تحريمه ترددون. مطلب آخر، واعلم أن هنا عنوانين آخرين. هذه أن هنا عنوانين آخرين، فالآن هو البحث كان في عنوان اللعب واللهو، هذا مو غير اللعب واللهو الذي تقدم الكلام، وأنا لم أجد في الحواشي أنه من ذكر بأنه هذا العنوان عنوان اللعب وعنوان اللهو، فتقدم الكلام بأنه اللهو هل هو مطلق اللعب أو أنه أخص من اللعب، ثم لعله الشيخ رحمة الله تعالى يريد أنه كأنه يكرر البحث بشكل آخر، إلا أن نوجه المطلب هكذا بأن الشيخ بعد أن ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة الآن يريد أن يطرح هذا البحث بنحو آخر، يقول أنه يوجد عندنا عنوانان، العنوان الأول هو اللعب، العنوان الثاني هو اللعب. واعلم أن هنا، يعني هذا نفس المطلب السابق مو مطلب جديد، ولكن يريد أن يقرره بنحو آخر، واعلم أن هنا عنوانين واعلم أن هنا عنوانين اللعب واللهو. خب وقعت كلمات كثيرة بين اللغويين أنه ما هو الفرق بين اللعب واللهو، ما هي النسبة؟ هذان مترادفان، أحدهما أخص والآخر أعم، أو أنهما عموم وخصوص من وجه، ما في كتب الفروق بين مثل هذه الألفاظ مذكورة، ولكنه كثير لا يؤثر على بحثنا لأنه نحن ندور مدار الدليل. الدليل إذا كان يحرم اللهو واللعب معا نحن نحرمهما، إذا كان يحرم هذا دون ذلك نحن ندور مدار الدليل. يقول واعلم أن هنا عنوانين آخرين، اللعب واللهو. أما اللعب فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما كما تقدم من صاحب القاموس. ماذا قال؟ قال بأن اللهو هو مطلق اللعب. فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما يعني ترادف اللعب واللهو، ولكن الشيخ يقول تعاطفهما حيث أن أحدهما يعطف على الآخر، ومقتضى العاطف هو ماذا؟ المغايرة للمرادفة. ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز هو ماذا؟ هو تغايرهما، لا أنهما مترادفان. نحن نجد أنه في بعض الآيات القرآنية أنه عطفت اللهو على اللعب أو اللعب على اللهو، إنما الدنيا لهو ولعب. طب هذا العرض يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولكن الشيخ يرجع ويقول لعله أنه إذا اجتمعا ماذا؟ افترقا، ولكن إذا افترقا اجتمعا، كما ذكروا في باب الفقير والمسكين. قالوا الفقير والمسكين إذا عطف أحدهما على الآخر فللفقير معنى وللمسكين معنى آخر. هذا إذا اجتمعا يعني عطف أحدهما على الآخر تغير معناهما، معنى الفقير شيء ومعنى المسكين شيء آخر. ولكن إذا افترقا يعني أن الفقير استعمل في جملة والمسكين استعمل في جملة أخرى فهما بمعنى واحد اجتمعا. إذن إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، ولا يلزم أيضا تناقض ولا دور. يقول ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، ولعلهما. خب إن قال قائل شيخنا لا، ليس مقتضى التعاطف المغايرة بدليل أنه عندنا في الفقير والمسكين، والشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن المدعي يقول أنه مترادفان، نحن يمكن أن نذكر له مطلب يثبت مترادفين. أي في الكتاب العزيز روايات عطفت أحدهما على الآخر، ومقتضى العطف ماذا؟ المغايرة. ثم يرجع ويستدرك على نفسه، يقول لقائل أن يقول بأنه مقتضى العطف المغايرة إذا اجتمعا، وهذا ليس معنى أنه إذا افترقا معناهما ليس بواحد، لعلهما من قبيل الفقير والمسكين أنهما إذا اجتمعا افترقا، ولكن إذا افترقا فهما مترادفان بمعنى واحد. قال ولعلهما أي اللهو واللعب، ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا كما بينا، وإذا افترقا اجتمعا ولعل. خب هل يوجد فرق بينهما؟ يقول الشيخ بأنه لعله يمكن أن يقال أن اللعب أعم مطلقا من اللهو. قال ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعث عن القوى الشهوية، واللهو أخص ما تلتذ به الناس وينبعث عن القوى الشهوية. إذن الشيخ يحتمل هذا الاحتمال بعد أن قال أنه يحتمل أنهما مترادفان، ثم قال يحتمل أنهما متغايران، الآن احتمل أنه ماذا؟ أن اللعب مطلق وأن الالتذاء أو أن اللهو ماذا؟ مختص. قال واللهو ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية. وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم بالأموال والأولاد، قالوا بأن هذه لعلها تشير راتب الالتذاذ الموجودة في الإنسان، حيث أنه في الثمان سنوات الأولى لعب، وفي الثمان سنوات الثانية التذاذ، وفي الثمان سنوات الثالثة زينة، وفي الرابعة تكاثر تفاخر، وفي الخامسة ماذا؟ تكاثر. فإذا بناء على هذا بعد يكون اللعب ماذا؟ أعن من اللهو. قال وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخره الآية بيان أن هذه الآية ماذا في مقام بيان ملاذ الدنيا ولكن على ترتيب تدرج الإنسان في العمور. وقد جعلوا لكل واحد من هذه المراتب ماذا 8 سنين وكيف كان بس سواء كان مترادفان أو فرض أنهما متغايران أو فرض أنهما أحدهما مطلق والآخر خاص عام خاص وكيف كان فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب مطلقا. هذا ما تقدم من ابن إدريس الحلي بالأمس حيث ذكرنا أن ابن إدريس الحلي أفتى بحرمة اللعب مطلقا. وكيف كان فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلي ابن إدريس كما تقدم على ما عرفت من كلامه. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصير بصدد توجيه كلام الحلي أيضا يقول ولعله يريد اللهو لا مطلق اللعب باعتبار أنه تبين أنه إما أخاص وإما أنه اللهو البطري مثلا كما قواه الشيخ قبل ذلك ولعله يريد اللهو. وإلا لو كان مراده مطلق اللعب فالأقوى الكراهة. فإذا اللهو محرم ولكنه مطلق اللعب ماذا مكروه وإلا فالأقوى الكراهة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعنوان اللعب وبعنوان اللهو. يوجد عندنا عنوان ثالث وهو اللغو. خب هل اللغو مرادف للهو أو أنه يختلف معه؟ قال وأما اللغو فإن جعل مرادف اللهو كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكم اللغو. إذا قلنا أن اللغو مطلقا حرام هنا أيضا نقول أن اللغو مطلق حرام. إذا قلنا أنه هناك اللهو البطري هنا أيضا نقول اللهو البطري وهكذا بالتفصيل الذي ذكرناه في اللهو نذكره في اللهو. وأما اللهو فإن جعل مرادف اللهو كما يظهر من بعض بل كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكم اللهو. ففي رواية محمد بن أبي عباد المتقدمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن السماع في حيز اللهو. تقدمت هذه الرواية في أول هذا الكتاب أو في أول هذه الصفحة اللي عندي. والباطل أما سمعت يعني أن السماع يعني الغناء في حيز اللهو والباطل أما سمعت قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن الإمام سلام الله عليه طبق اللهو على ماذا؟ على اللاغو. أو أراد من اللاغو ماذا؟ اللاغو لأنه قال السماع في حيز اللاغو ثم استدل بقوله تعالى وإذا مروا باللاغو فإن ومن هذا يظهر أن اللغو هو اللاغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما ونحوها رواية أبي أيوب كما تقدمت في باب الغناء حيث أراد اللاغو الغناء والغناء أيضا لغو. إذن اللاغو واللاغو يكونان مترادفين حيث أراد باللاغو الغناء مستشهدا بالآية. هذا إن أريد من اللاغو أنه مرادف للاغو. وأما إن أريد باللاغو مطلق الحركات اللاغية التي لا يترتب عليها أي أثر العقلاء العقلاء لا يقومون بمثل هذه الأفعال تسمى هذا الفعل فعل لاغو. وأما إذا أريد باللاغو مطلق الحركات اللاغية فالأقوى فيها أي في مثل هذه الحركات اللاغية ماذا؟ الكراهة للفرمان. ثم الشيخ وفي رواية لا يعلم أن الشيخ يريد أن يقول وفي رواية هل يستدل بها على حرمة اللاغو أو يريد أن يستدل بها ماذا؟ على كراهة اللاغو. يقول وفي رواية أبي خالد الكابلي عن سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام تفسير الذنوب التي تهتك العصام بماذا فسرها؟ قال تلك الذنوب هي شرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. إذن يظهر أن الإمام سلام الله عليه جعل اللغو أي جعله في عداد تلك الذنوب التي تهتك العصام، وهذا دليل يكون على الحرمة، فينافي أنه يكون ماذا؟ كراهة. واضح المطلب؟ هذا الذي قال ففي رواية إن كان مراده بيان الكراهة دليل للكراهة، فهذا بيان للحرمة. لا إلا أن يقال، إلا أن يقال أنه ذلك اللغو الذي يهتك به العصام يكون ماذا؟ محرما. أما اللغو الذي لا يهتك به العصام فيمكن أن يستفاد منه الكراهة. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله عليه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس فيهوى ما بين السماء والأرض. يسقط. فسيسقط أين؟ يسقط في نار جهنم، أو تسقط مراتبه الأخلاقية. وهذا بحث لابد أنه يدرس في محله، بأنه فيهوي ما بين السماء والأرض، مراد أنه ظاهره أنه هذه المراتب الأخلاقية التي كان ينبغي أن يحفظها لنفسه لم يحفظها لنفسه، فيكون دالا على الكراهة. فهذه الرواية وهذه الوصية، وصية النبي لأبي ذر، يمكن أن يكون ماذا؟ دليلين لإثبات كراهة اللغو مطلقا. والحمد لله رب العالمين.